Non, il me semble un film japonais. الجمع المرضي والوحل والخوف. المعروف في المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الوحل ولا الخوف، ودعا إمام الحرمين الإجماع على امتناعه بالمرض، وكذا ادعى إجماع الأمة على ذلك الترمذي، ودعوى الإجماع منهما ممنوع، فقد ذهب جماعة من أصحابنا وغيرهم إلى جواز الجمع بالمرض، منهم القاضي حسين والمتولي والروياني والخطابي والإمام أحمد ومن تبعه على ذلك. والإمام أحمد ومن تبعه على ذلك. وفعله ابن عباس رضي الله عنه، فأنكره رجل من بني تميم، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أتعلمني السنة لا أم لك؟ وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال ابن شقيق: فحك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته عن ذلك فصدق مقالته. فقضية ابن عباس وسؤال ابن شقيق وقصة ثابتة في صحيح مسلم. قال النووي: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. يعني إذا جمع من غير خوف ولا مطر، فليكن أحد أفراد ذلك الجمع بالمرض أو بالمرض. قال إسنائي: وما اختار النووي نص عليه الشافعي في مختصر المزني ويؤيده المعنى أيضا، فإن المرض يجوز الفطرة كالسفر، فالجمع أولى. يجوز الفطرة فالجمع مقيس عليه قياسا أولوية. بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. نحن الآن وصلنا إلى تحقيق جواز الجمع للمرض بقول النووي ظاهر المختار ونص الشافعي عليه في مختصر المزني وبالقياس الفطر في السفر. بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وبه قال أبو إسحاق المروذي ونقله عن القفالي، حكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث. هذه مسألة أخرى، أن يجمع لا للمرض ولا للمطر ولا للسفر بحيث لا يتخذه عادة. والحاصل أنها وقعت حالا واحدة رواها من الصحابة ابن عباس، في حقها لما صحت أن تنزل منزلتها حتى ترى ذلك لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فمن حصل ذلك منه مرة واحدة أو شبه ذلك فالخطب يسير، وإلا تحول إلى أمر آخر، فإن دين الشيعة الجمع بين الصلاتين، لأن الشيعة الإمامية أن الظهر والعصر مجموعتان، إذا يؤذن المؤذن ولا صلاة حتى يجيء العصر، ويؤذن المغرب في المغرب ولا صلاة حتى تجيء العشاء. وبه قال أبو إسحاق المروزي، ونقل عندي المروزي المروزي ونقله عن القفال عنه القفال نقله عنه القفال حكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث، واقترب ابن المنذر من أصحابنا، وبه قال أشهب من أصحاب مالك، وهو قول ابن سيرين، ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنه عنهما أراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم، حين ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقال سعيد بن جبير لما فعل ذلك؟ فقال لئلا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم، فلم يعلله بمرض ولا غيره. اختار الخطابي من أصحابنا أنه يجوز الجمع بالوحل فقط، والله أعلم. مسألة هذا الجمع فيها تردد، هل هو جمع حقيقي أو جمع صوري؟ فلو كان جمعا حقيقيا معناه أن يخرج الظهر عن وقتها ليصليها مع العصر في أول وقت، وأن يخرج المغرب عن وقتها ليصليها مع العشاء في أول وقت. إذا كان جمعا صوريا معناه أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ليصليها مع العصر في أول وقت، وأن يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ليصليها مع العشاء في أول وقتها. وهذا الاتجاه في كون الجمع صوريا هو الذي تألف به النصوص ويعمل بها جميعها، وهو الذي صار إليه جمع المحققين كما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ونقل الشوكاني كلام ابن حجر فاسمعه. يقول: ومنها أن الجمع المذكور صوري بأن يكون صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى آخر وقتها وعدل العصر في أول وقتها. قال النووي: هذا احتمال ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. قال الحافظ: وهذا الذي ضعفه واستحسنه القرطبي ورجحه إمام الحرمين، وجزم به ابن القدماء ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به. قال الحافظ أيضا: ويقوي ما ذكر من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن يحمل على مطلقها فيستلزم خروج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث. فالجمع الصوري أولى والله أعلم. انتهى. يقول الشوكان: مما يدل على تعيين حمل حديث الباب عن الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس باللفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعدل العصر، وأخر المغرب وعدل العشاء. قال الشوكاني: فهذا ابن عباس راوي حديث الباب صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري، وما يعيد ذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعدان العصر وأخر المغرب وعدان العشاء. قال: وأنا أظنه. يعني عمرو بن دينار يقول لأبي الشعثاء: أظنه كذا. فقال: وكذلك أبو الشعثاء. يقول الشوكاني: أبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس كما تقدم، ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري ما أخرجه مالك في الموطأ والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. فنفى ابن مسعود مطلق الجمع وحصره في جمع المزدلفة، مع أنه ممن روى حديث الجمع بالمدينة كما تقدم، ويدل على أن الجمع الواقع بالمدينة صوري، ولو كان جمعا حقيقيا لتعارض روايته، والجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب. ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري أيضا ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجب العصر فيجمع بينهما، وأخر المغرب ويعجب العشاء فيجمع بينهما، وهذا هو الجمع الصوري. وابن عمر وممن روى جمعه صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه. هذه الروايات معينة لما هو المراد بلفظ جمع، لما تقرر في الأصول من أن لفظ جمع بين الظهر والعصر لا يعم وقتها، كما في مختصر المنتهى وشروحه والغاية وشرحها وسائر كتب الأصول، بل مدلوله لغة الهيئة الاجتماعية، وهي موجودة في جمع التقديم والتأخير والجمع الصوري، إلا أنه لا يتناول جميعها ولا اثنين منها، إذ الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه كما صرح بذلك أئمة الأصول، فلا يتعين واحد من صور الجمع المذكور إلا بدليل. وقد قام الدليل على أن الجمع المذكورة في الباب هو الجمع الصوري، وواجب المصير إلى ذلك. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. تفضل. فصل: صلاة الجمعة وشرائط وجوب الجمعة. سبعة أشياء: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة والاستيطان. الجمعة لها شروط باعتبار الوجوب، وشروط باعتبار صحة الفعل، وسيأتي ذلك. سميت الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيها، أو لما جمع فيها من الخير، والأصل في وجوبها، يعني الدليل على وجوبها، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الآية. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وفي رواية: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وفي الحديث: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم. إذا عرفت هذا فمن شروط وجوبها الإسلام، لما تقدم في كتاب الصلاة قال: والحرية والبلوغ والعقل. وأما وجوبها على الحر البالغ العاقل فللأدلة المتقدمة. واحترز الشيخ بالحر عن العبد، وبالبالغ عن الصبي، وبالعاقل عن غير العاقل، فلا تجب الجمعة على عبد وصبي ومجنون، وكذا المغمى عليه بخلاف السكران. قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض. قال: والذكورة. رواه أبو داود بإسناد ناصرة الشيخين. عندك شيء؟ عندي تحت، يعني عندي تحت في الهاتف الهامش. لا تحت إيه؟ لحصول الكتاب. لا عندي مش حصول الكتاب. النسخة الثانية إيه؟ في حصول الكتاب. أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال البني صحيح. لا لا، نحن كتاب رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين. قال: والذكورة والصحة والاستيطان. هو كمل بعده: وأما المجنون فلأنه غير مكلف. من الفقه دي مش من التقريب، دي مش عنده كتبها. نعم. أما المجنون لأنه غير مكلف. نعم. قال: والذكورة والصحة والاستيطان. احترزنا بالذكورة عن الأنوثة، فلا تجب الجمعة على المرأة للحديث المتقدم. المتقدم لا تجب الجمعة واجبة على كل سنين على أربعة: عبد مملوك، وامرأة. هذا دليل على إعفاء المرأة من وجوب الجمعة، لأن في خروجها إلى الجمعة تكليفا لها ونوع مخالطة بالرجال، ولا تؤمن المفسدة من ذلك. العلة بحيث المعنى، وكما ترى أشياء قابلة للمناقشة. أما العلة من حيث اللفظ فكافية وكفيلة بإعفائه. اللفظ اللي هو اللفظ نص الحديث يعني. جمعة نعم. واجبة على كل مسلم إلا على أربعة. وقد تحققت الآن المفاسد، لا سيما في مواضع الزيارة كبيت المقدس شرفه الله وغيره، الذي يجب القطع به منعهن من هذا في هذا الزمان الفاسد، لئلا يتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد. احترز الشيخ بالصحة عن المرض، فلا تجب. عندي منبه مواضع للفساد، المواضع الفساد دول في النسخ مش عارف اقول الصواب وما اسمك. مواضع للفساد؟ لا، مواضع للفساد. احترز الشيخ بالصحة عن المرض، فلا تجب الجمعة على مريض ومن في معناه كالجوع والعطش والعري والخوف من الظلمة وأتباعهم، قاتلهم الله ما أفسدهم للشريعة. وحجة عدم الوجوب على المريض الحديث السابق، والباقي بالقياس عليه. وفي معنى المريض من به إسهال ولا يقدر على ضبط نفسه، ويخشى تلويث المسجد ودخول المسجد، والحالة هذه حرام، صرح به الرافعي في كتاب الشهادة. الشهادات. وقد صرح المتولي بسقوط الجمعة عنه، ولو خشي على الميت الانفجار أو تغيره، ولو خشي على الميت الانفجار أو تغيره كان عذرا في ترك الجمعة، فليبادر إلى تجهيزه ودفنه. وقد صرح بذلك الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، وهي مسألة حسنة. وقوله الاستيطان احترز به عن غير المستوطن كالمسافر ونحوه فلا جمعة عليهم كالمقيم وفلا جمعة عليهم كالمقيم في موضع لا يسمع النداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة، إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفر. وقد روي لا جمعة على مسافر، إلا أنه عندي مرفوع، يعني إلا عيف أنه مرفوع بالنص، مرفوع يعني إلا أنه مرفوع، يعني حديث مرفوع يعني في حاجة يعني، ولا إلا أنا استثنائي هو برضو كلام وده اللي أقول إلا أنه مرفوع تبهو الأصل أن يكون مرفوع. قال بيهقي والصحيح وقفوا على ابن عمر. نعم، والصحيح وقفوا على ابن عمر والله أعلم، لكن الاعتماد في استقراء السنة الفعلية وأنه صلى الله عليه وسلم المصل الجمعة في الصف. ولك أن تستأنس بقول ابن عمر لا جمعة على المسافر. قال وشرائط فعلها ثلاثة: البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، والوقت، فإذا خرج الوقت صليت ظهرا. لصحة الجمعة شروط مع بقية شروط الصلاة، منها دار الإقامة، وهي عبارة عن الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة، سواء في ذلك المدن والقرى والمغر التي تتخذ وطنا. وسواء فيها البناء عندي كاتب والمغر الكهوف في الجبال، علق هو مجمع سكني يشبه التجمع أو العزبة التي يقطنها أهل البوادي. طبعا المغارة يبقى زي ما، بس المغر يبقى مستوطنين يعني. المغر المغر تلاقيها جمع مغار. نعم، والمغارة صح وك. نعم. وسواء فيها البناء من حجر أو طين أو خشب ونحوه، ووجه اشتراط ذلك أنه لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك، ولو جازت في غير ذلك لفعلت ولو مرة، ولو فعلت لنقل. ويشترط في الأبنية أن تكون مجتمعة، فلو تفرقت لم يكفي، ويعرف التفريق بالعرف. ولا جمعة على أهل الخيام وإن لازموا مكانا واحدا صيفا وشتاء، لأنهم على هيئة المستوفزين. ومنها أن تقام في جماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم فعلها فرادا. ثم شرط الجماعة أن تكون أربعين. وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه، وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: تنعقد بأربعة، أحدهم الإمام. وعن مالك رضي الله عنه روايتان، إحداهما مثل مذهبنا، والأخرى أن الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية، وتمكنهم الإقامة فيه، ويكون بينهم البيع والشراء. ونقل صاحب التلخيص من أصحابنا قولا عن القديم أنها تنعقد بثلاثة، ولم يثبته عامة الأصحاب. والمذهب الصحيح المشهور أنه لا بد من أربعين، واحتج له بأحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة، رواه البيهقي. وقول الصحابي مضت السنة كقوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال البيهقي: حديث جابر لا يحتج به. طيب خلاص، صحفة هذا الطريق من طرق السلة، لكن البيهقي الذي خرج الحديث يقول لا يحتج به، فلا يحتج به. ومنها حديث كعب بن مالك قال: أول من صلى بنا الجمعة في بقيع الخضمات. عندي في نقيع. أيوة، في بقيع الخضمات. أنا نقيع. في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة، وكنا أربعين، صححه ابن حبان والبيهقي. وقال الحاكم: إنه على شرط مسلم بعد أن صححه. وجه الدلالة أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد، والأربعون أقل ما ورد. بداية الاستدلال أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد، أو أن الأصل في أحوال الجمعة التعبد، والأربعون أقل ما ورد، فليكن شرطا. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة، ولم ينقل أنه جمع بأقل من أربعين. بأقل أفر التفضيل من ممنوع. ولم ينقل أنه جمع بأقل من أربعين، اتفقنا على إقامتها بالأربعين، فمن ادعى إقامتها بدون ذلك فعليه الدليل. ونقل عن الإمام أحمد أنه يشترط 50، واحتج بحديث، والجواب أن الحديث في رجاله جعفر بن الزبير، وهو متروك الحديث. الهامش أخرج الدارقطني عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: 50 جمعة ليس فيما دون ذلك. هذا هو الحديث، وقد عرفت أن وجود الراوي المتروك يعني سقوط الاستدلال بهذه الرواية. وأعلم أن شرط الأربعين الذكورة والتكليف والحرية والإقامة على سبيل التوطن، لا يضعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، فلا تنعقد بالإناث ولا بالصبيان ولا بالعبيد ولا بالمسافرين ولا بالمستوطن شتاء دون الصيف وعكسه. والغريب إذا أقام ببلد واتخذه وطنا صار له حكم أهله في وجوب الجمعة، وإن لم يتخذه بل عزمه الرجوع إلى بلده بعد مدة يخرج به بيخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة، كالتاجر والمتفقه والذي يرحل من بلده من قلة الماء أو خوف الظلمة قاتلهم الله ثم عزمه يعود إذا انفرج أمره، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم على الأصح. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك.